القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. في بريد ميخائيل نعيمة طائفة من الرسائل الواردة إليه من صديق عمره جبران خليل جبران، يقول في إحداها وهي مؤرخة في أول كانون الثاني يناير سنة 1921 ومرسلة من بوسطن بنيويورك: أخي ميشا، أسعد الله صباحك وكل سنة وأنت بخير، وأثقل الله كرمتك بالعناقيد، وملأ الله بيدرك بالغلة، وأفعم الله جراتك بالزيت والعسل والخمر، ووضع الله يدك على قلب الحياة لتشعر بنبضات قلب الحياة. هذه أول رسالة أكتبها في السنة الجديدة، ولو كنت في نيويورك لطلبت إليك أن نصرف السهرة معا في الصومعة الهادية، ولكن ما أبعدني عن نيويورك وما أبعد الصومعة عني. كيف حالك؟ وماذا تكتب؟ وماذا تنظم؟ وبماذا تفكر؟ لم تكن صحتي حسنة في الأسبوع الغابر، لذلك لم أكتب شيئا جديدا، ولكنني غربلت مقالة الضائع ودلكت الخشن فيها، ثم بعثت بها إلى الهلال. أذكر اسمي يا ميشا أمام رفاقنا مشفوعا بمودتي وشوقي، والله يحفظك عزيزا لأخيك. إمضاء جبران. وهذه رسالة أخرى من الأديب اللبناني أمين الريحاني، مؤرخة في السادس من كانون الثاني يناير 1934، يخاطب فيها ميخائيل نعيمة بقوله: أهديتني نسخة من كتابك جبران فأشكرك، ولكني رأيت في جذع شجرتك أثرا للسوس أخشى عليها منه، وجئت أعلمك بذلك لأني معجب بها وبثمارها. إن في كتابك يا أخي ما يؤلم، حتى الذين ينظرون إلى آثار جبران نظرتك الأدبية الشديدة. لقد وثق جبران كل الثقة بك، وكان يجد فيك القلب الكبير والروح الطيبة، أفما كان أقدر بهذا القلب أن يتسع للضعف البشري وحبيبك. إني معجب بأدبك، فأوده منزها من كل ما يشوبه من الأنانية الجارحة ومن الاسترسال في التحقير والتزييف. أمين الريحاني. ومن ميخائيل نعيمة نطالع هذه الرسالة المرسلة للأديب والشاعر زهير ميرزا، مؤرخة في 25 من آذار مارس 1944 ومرسلة من بسكنتا، وفيها يقول: تسألني عن علاقتي بجبران وإلى أي درجة من درجات سلم المشاعر الصوفية تنتسب. أجيبك أنها كانت أخوة صادقة قائمة على وفاء متبادل واتجاه روحي متماثل ونزعات أدبية وفنية متجانسة، ولكنها ما ملأت حياتي إلى حد أن لا تترك متسعا لسواها، بل إنني أصطديق قلبي إذا هو لم يتسع لكل قلب، وفكري إذا هو لم يتسع لكل فكر. من محبك ميخائيل نعيمة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.